يا هيه التفت لي واسمع دعايلك يا هيه، يا هيه التفت لي واسمع دعايلك يا هيه، ترى عادك بتشبع من البعد وتواجه، دعيتك بصوت ياصلك ليه ما توحيه، ونسمع ضلوعك من صدى الصوت لجاجه، عليك الفواد اخلاجهم صمخ الراعيه، خف الله في راعيه ما تسمع اخلاجه، عليك الفواد اخلاجهم صمخ الراعيه، خف الله في راعيه ما تسمع اخلاجه، ترى العفو قد جاك اوله واغتنم تاليه، وترى العفو قد جاك اوله واغتنم تاليه، وترى الحلم بحرا غير لا تامن امواجه، وترى الود ليل مظلم جيت لك ساريه، اسراجه وصالك والجفا ينفخ اسراجه، وترى قصرنا اللي كم سنه نجمع ونبنيه، هو العذل طيح بابها العود وسياجه، لي ايام ما ادري وين دارك ولا ادري ليه، وانا خابر اني باب شفك ومزلاجه، غياب بلا سبه هجاد بلا تنبيه، وجف اغلى العرب نار على الكبد وهاجه، نضج قلبي من البعد وش حاجتك تكويه، جفاك الجمر والصبر في بعدك الصاجه، وطبع حبك بقلبي والايام ما تمحيه، هذا هجرك يحاول يموجه ولا ماجه، يموت الامل لكن ظنون الغلا تحييه، وعروق الوفا في الروح والقلب وجاجه، خبرت حد يبكي على واحد يبكيه، وخبرت حد مسجون ما يبغي افراجه، احبه ولا بغطه على شيء يسويه، ولا زالت رقاب الرجا فيه من عاجه، خبرت حد يبكي على واحد يبكيه، وخبرت حد مسجون ما يبغي افراجه، احبه ولا بغطه على شيء يسويه، ولا زالت رقاب الرجا فيه من عاجه، عسى منزل ضمه حقوق الوسم تسقيه، وتضحك له الدنيا وهو يضحك حجاجه، فقد خاطري شيء من الضيقه مسليه، وغدت روحي من الناس والليل هجاجه، اروح المكان خابره خابره ياتيه، اسوق القدم صوبه وهي ما لها حاجه، عسى منزل ضمه حقوق الوسم تسقيه، وتضحك له الدنيا وهو يضحك حجاجه، فقد خاطري شيء من الضيقه مسليه، وغدت روحي من الناس والليل هجاجه، اروح المكان خابره خابره ياتيه، اسوق القدم صوبه وهي ما لها حاجه، مكان النزيه واول مواجهي له فيه، وانا خابر ما رجل مثله بدواجه، لعل وعسى ما حدني للمجي يدعيه، واشوفه وانا ما ودي اسبب احراجه، يحب الجريح اخر دروب اللقى ويجيه، وتحب القدم جيت مكان اول مواجهه.